هل تجوز الصلاة في مسجد يهجر أكثر من 4 أشهر؟ وماذا علينا لو كانت صلاتنا غير صحيحة؟ وهل نعيد صلاة الجمعة أم ماذا نفعل؟ هذا أهل الحي يصلوا في المسجد المناسب لهم، إذا كان مسجد مهجوره مناسب لهم وقريب منهم وليس فيه محذور يصلون فيه الحمد لله. المقصود أن على أهل الحي سكان الحي معين عليهم أن يقيموا مسجدا لهم، يعمروا مسجدا لهم إن استطاعوا، فإن لم يستطاعوا صلوا في محل معين اتخذوه وصلى لهم يصلون فيه ويجتمعون فيه، لأن الصلاة في الجمعة أمر لازم، أوجب الله الصلاة في الجماعة وأوجبها رسوله عليه الصلاة والسلام. الله يقول واركعوا مع الراكعين، وفي صلاة الخوف قال وإذا كنت فيهم فأقمت من الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فأمر بالجماعة حتى في صلاة الخوف. لكن إذا كان عندهم مسجد مهجور وهو صالح فإنهم يصلون فيه والحمد لله يجتمعون فيه ولا يهجرونه، وإذا كان بعيدا عنهم وتيسر لهم مسجد أقرب منه يعمرونه ويجتمعون فيه فذلك طيب وحسن. المقصود أنهم يعملون الشيء الذي يجمعهم ويعينهم على أداء الصلاة جماعة، سواء كان مسجدا مهجورا أو غير مهجور. إذا كان بعيدا عنه ويشق عليهم عمروا مسجدا بينهم متوسطا بينهم حتى يجتمعوا فيه ويصلوا فيه جميعا. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.